بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 36 من مجالس التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، في ليلة 20 من شهر شوال للعام 37 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: القول في نزول الرب إلى السماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة، وذلك أن الله تعالى فعال لما يريد. وقد تواترت السنة بنزول الرب إلى السماء الدنيا، والكتاب قد دل على كمال قدرته وأنه الفعال لما يريد، وأنه ليس له مثيل ولا شبيه. فإذا أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بنزوله إلى السماء الدنيا، فما عذر المؤمن إذا لم يعتقد ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس كمثله شيء، فهو ينزل كيف يشاء مع كمال علوه، فإن علوه من صفاته الذاتية، ونزوله وإتيانه من أفعاله الاختيارية التابعة لقدرته ومشيئته. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة العلو لله تبارك وتعالى والاستواء ومباينة الله تبارك وتعالى لخلقه، ذكر صفة النزول والإتيان والمجيء. قال: القول في نزول الرب إلى السماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة. والنزول من الصفات الفعلية الثابتة لله تبارك وتعالى بالسنة، كما دل على هذا حديث النزول المشهور وهو في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وهذا الحديث العظيم يدل على إثبات النزول لله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، وأن هذا النزول بمشيئته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر فينزل إلى السماء الدنيا. فهذا دليل على أن نزول الله تبارك وتعالى بمشيئته، فإنه ينزل في وقت مخصوص. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه ينزل عند شطر الليل، وفي بعضها عندما يمضي ثلث الليل الأول. وتكلم العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث، وأفضل ما ذكر ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية، قال: إن ثبتت هذه الأحاديث فإن هذا النزول متنوع بحسب ما دلت عليه الأدلة. والنزول في الثلث الأخير من الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر هذا مقطوع به، فيبقى بعد ذلك الأحاديث التي جاءت في نزوله سبحانه وتعالى عند شطر الليل وهو النصف، وعندما يمضي ثلث الليل الأول. فإن ثبتت الأدلة بذلك فهذا نزول يقوم بمشيئته، وهذا دليل على تنوع نزول الله تبارك وتعالى. وإن لم تثبت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فالعبرة بما ثبت. والمتفق عليه هو نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يعني في الثلث الأخير من الليل، وهذا النزول متعلق بمشيئته، فإنه مخصوص بوقت مخصوص ينزل في الثلث الأخير ونزوله إلى السماء الدنيا، فدل على أن نزول الله تبارك وتعالى بمشيئته واختياره سبحانه وتعالى. ويصحب هذا النزول نداء الله وخطاب الله تبارك وتعالى لخلقه، وهذا يدل على إثبات صفة الكلام والنداء لله تبارك وتعالى، فينادي عباده. والنداء كما عرفه العلماء هو الصوت الرفيع كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وسبق التنبيه على الفرق بين النداء والكلام والمناجاة. فالنداء يسمعه البعيد، والكلام يسمعه من حضر المجلس، والمناجاة يسمعها من خص بها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان بحضرة ثالث، فدل على أن الثالث لا يسمع المناجاة. والله عز وجل دلت الأدلة على أن الله عز وجل ينادي عباده وأنه يتكلم، وأن الله عز وجل يتكلم بمشيئته فينادي عباده ويتكلم بكلام يقوم بذاته سبحانه وتعالى ويتعلق بمشيئته فينادي عباده. وهذا دليل على إثبات النداء والكلام لله تبارك وتعالى، وفيه بيان فضل الله تبارك وتعالى، فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والذي ينبغي هو الاستجابة لنداء الرب تبارك وتعالى في هذا الوقت العظيم من الليل بالتضرع لله عز وجل والدعاء والاستغفار وسؤال الله عز وجل من فضله، فإن ثلث الليل الآخر هو أفضل أوقات الليل. ولهذا من طمع أن يقوم في هذا الوقت وتكون صلاته في الثلث الأخير من الليل فهذا أفضل الأوقات للقيام، ومن خشي أن ينام أو يفوته هذا الوقت فليصلي قبل نومه، ويكون بذلك قد أخذ بالأحوط. وإن أخر قيامه وصلاته إلى الثلث الأخير من الليل فهذا أفضل، لأنه يوافق نزول الله تبارك وتعالى. النزول دل عليه حديث النزول العظيم، وهو من المسائل العظيمة التي اتفق عليها أهل السنة وأثبتها سائر أهل السنة كما دلت على ذلك الحديث، ومنها هذا الحديث العظيم. والنزول لا يتعارض مع العلو باتفاق الأئمة، ولهذا أخبروا أن الله تبارك وتعالى هو عالم في دنوه، يعني عندما ينزل تبارك وتعالى فنزوله لا يتعارض مع علوه تبارك وتعالى. وتكلم بعض الأئمة في نزول الرب، هل يلزم منه خلو العرش، وهل يكون في نزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا يلزم من ذلك خلو العرش؟ والذي عليه الأئمة كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وبعض الأئمة أنه لا يلزم من نزوله خلو العرش. وبهذا يتبين أن نزول الله تبارك وتعالى لا يتعارض مع العلو اتفاقا، وكذلك نزوله لا يتنافى مع استوائه على عرشه على ما دلت على ذلك الأدلة، فلا يعارض بين النزول والاستواء، وهذا الذي فهمه الأئمة المحققون. الإتيان والمجيء هذا جاء مضافا لله عز وجل يوم القيامة، قال العلماء وهو الإتيان والمجيء للفصل بين الخلائق. وهذا الإتيان والمجيء أيضا يدل على النزول، لأن الله عز وجل ينزل للفصل بين الخلائق على ما يليق بعظمته وجلاله. والإتيان والمجيء من أيضا من الصفات الفعلية التي تدل على أن الله عز وجل متصف بهذه الصفات، ولا نعارض بين هذه الأدلة بين علو الله عز وجل وإتيانه ومجيئه ونزوله سبحانه وتعالى. قال المصنف: وذلك أن الله تعالى فعال لما يريد، وقد تواترت السنة بنزول الرب إلى السماء الدنيا، النزول إلى السماء الدنيا. ولا نعارض بين نزول الله عز وجل بدعوى اختلاف الأوقات، فإن كل قطر من أقطار المسلمين لربما كان ثلث الأخير من الليل يتنافى مع الثلث الأخير في وقت آخر، فنحن لا نخضع هذه النصوص لعقولنا ولا نقول كيف ينزل، ولا ربما كان ثلث الأخير من الليل باعتبار الأوقات يستغرق الوقت بحسب تفاوت الأوقات وبحسب تفاوت الليل والنهار من مكان لآخر. نقول هذه كلها معارضات عقلية، فكما أن الله عز وجل يناجيه ويدعوه كل من كان على وجه الأرض وهو يسمع كلام كل واحد، فلا يتعارض أن يدعوه الرجل في بلاد الشرق أو الغرب وهو يسمع كلام هذا وهذا ويستجيب لهذا وهذا، فلا نعارض بين الأدلة وبين ما دلت عليه الأدلة بدعوى أن هذا يمتنع في العقول أو يتعارض مع العقول، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وصفاته ليست كصفات المخلوقين، والله عز وجل أعظم وأجل من أن تخضع صفاته لعقول البشر، وهذا دخول في الكيفية، فلا نبحث عن الكيفية، نثبت النزول كما يليق بعظمته وجلاله، نثبت النزول له كما يليق بعظمته وجلاله، ولا نكيف نزول الله تبارك وتعالى. قال: وأنه الفعال لما يريد، وأنه ليس له مثيل ولا شبيه. قال: فإذا أخبر المعصوم بنزوله إلى السماء الدنيا فما عذر المؤمن إن لم يعتقد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس له عذر، إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء صدقنا الخبر، ولا نقدم العقول على الخبر وعلى النص كما يفعل بعض أهل البدع، إذا تعارض العقل والنقل قالوا يقدم العقل، هذا باطل، بل النقل مقدم، مع أنه ليس هناك تعارض بين العقول السليمة وبين النقل الصحيح، لكن المعارضة تحصل من أوهام العقول، ولهذا فإن أهل البدع يتفاوتون في تقدير العقل، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فيا ليت شعري بأي عقل تقاس الأدلة والكتاب والسنة، بعقل من يعطل الأسماء والصفات، أو بعقل من يثبت الأسماء مجردة معطلة عن الصفات، أو بعقل من يثبت بعض الصفات دون بعض، فهم أنفسهم ما اتفقوا على العقل، فليتفقوا أولا على مقتضى العقل، ثم بعد ذلك يجيبهم أهل السنة، مع أن العقول لا يمكن أن تعارض النقل، ولهذا ما عارض الصحابة رضي الله عنهم بين العقل والنقل، وهم أكمل الناس عقولا وأعرفهم بالشرع. قال: وأنه ليس كمثله شيء، فهو ينزل كيف يشاء مع كمال علوه، لا تعارض بين العلو والنزول، ينزل مع كمال علوه، العلو صفة ذاتية، ثابتة لله تبارك وتعالى، والنزول صفة فعلية. قال فإن علوه من صفاته الذاتية، ونزوله وإتيانه من أفعاله الاختيارية التابعة لقدرته ومشيئته. النزول والإتيان والاستواء من الصفات الفعلية متعلقة بمشيئته وقدرته، وأما العلو فهو صفة ذاتية، لا نقول هو علي متى شاء، كما أن لا نقول هو يعلم متى شاء يقدر متى شاء، هو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم وهو العلي العظيم. فهذه صفات ذاتية لا تقيد بالمشيئة، وأما الصفات الفعلية هي التي تقيد بالمشيئة، نقول ينزل متى شاء ويجيء متى شاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وهذا صريح لا يقبل التأويل بوجه، ومن تأول هذا فكل صفاته بل أسمائه الحسنى يتطرق إليها هذا التأويل، بل التحريف الباطل المنافي للكتاب والسنة. نعم، هذه بعض الأدلة في المجيء، كما قال الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك والملك، الملك هنا جنس، والمقصود الملائكة، صفا صفا أي تجيء الملائكة على هيئة صفوف. وهذا دليل على إثبات المجيء لله تبارك وتعالى وللملائكة، ومجيء الملائكة غير مجيء الله، فإن مجيء الله صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى تليق بعظمته وجلاله، وكذلك مجيء الملائكة يليق بحاله، ومجيء الإنسان الآن منا إلى مكان يليق بحالنا، فليس مجيء البشر كمجيء الملائكة. ملائكة تأتي من السماء وتعرج إلى السماء من الأرض، والإنسان لا قدرة له على أن يعرج إلى السماء إلا بما أعطاه الله القدرة عليه، كعروج النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل إلى السماء. هذه آية من آيات نبوته وصدقه عليه الصلاة والسلام، وإلا في البشر لا قدرة لهم على العروج من غير آلة. فالصعود الآن إلى الأدوار العلوية من المباني يكون عن طريق المصاعد وعن طريق السلالم، لا يستطيع إنسان أن يطير في السماء كما تطير الطيور، ولا قدرة لهم إلى الانتقال في العلو كما تنتقل الملائكة. فهذا دليل على أن المجيء يتفاوت، مجيء الملائكة يليق بحالهم، ومجيء الله يليق بعظمته، ومجيء الإنسان يتناسب مع حاله. كذلك قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، بعض آيات ربك. فهذا الإتيان أيضا يدل على إتيان الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هذا إتيان الملائكة وهو يليق بهم، أو يأتي ربك وهذا إتيان الله، أو يأتي بعض آيات ربك، وهذا قيل أنه إتيان وطلوع الشمس من مغربها، وهي علامة عظيمة من آيات الساعة ومن علامات قيام الساعة، وبطلوع الشمس من مغربها ترفع التوبة. فلاحظوا إتيان الملائكة غير إتيان الله، وإتيان هذه الآية العظيمة غير إتيان الملائكة، وهذا مما يدل على أن الإتيان له معنى مطلق مشترك، لكن إذا أضيف هذا الإتيان لموصوف فإنه يتناسب مع المضاف إليه. فكما يقول الناس اليوم، يقول: أتانا الضيف. فهذا الإتيان هو يتناسب مع الإنسان، ونقول أتانا رمضان، إتيان الشهر غير إتيان الإنسان، ونقول جاءنا الحر وجاءنا البرد، وهذا إتيان أيضا يتناسب مع من يضاف إليه، ونقول جاءتنا الرحمة وجاءنا المطر وأتى المطر وأتى الليل وأتى النهار إلى غير ذلك ممن يضاف إليه الإتيان. فهذا دليل على أن الإتيان بحسب من يضاف إليه، كذلك إتيان الله عز وجل يتناسب مع عظمته وجلاله، وإتيان الملائكة يليق بحاله، وإتيان الإنسان يليق بحاله، وكل من يضاف إليه الإتيان فالإتيان حقيقي في كل من يضاف إليه. وهذه مسألة أشكلت على بعض أهل الكلام، فبعضهم قال إن هذه الصفات المضافة لله ومضافة للمخلوقين فإنها ليست على طريقة واحدة، فبعضهم قال هي حقيقة في حق الإنسان مجاز في حق الله، فقال والإتيان والمجيء والاستواء والكلام هذا حقيقة في حق الإنسان مجاز في حق الله، لأن لو أثبتنا الإتيان والمجيء والنزول والسمع والبصر لله فهذا يستلزم التشبيه. قالوا إذن ما يضاف إلى الله مجازي وما يضاف إلى الإنسان حقيقي. وقابلهم آخرون، وهذا مسلك كثير من المعطلة من أهل الكلام، وقابلهم آخرون وقالوا ما يضاف إلى الله حقيقي وما يضاف إلى الإنسان مجازي، وهذا مسلك الجبرية الذين يقولون بالجبر، يقولون إضافة الأفعال للإنسان على سبيل المجاز، فالإنسان ليس له فعل وليس له إرادة وليس له مشيئة وليس له عمل، وإنما تضاف الأفعال إليه على سبيل المجاز، والله هو الفاعل الحقيقي. والصحيح أن هذه الأفعال هي حقيقة في حق الله وحقيقة في حق المخلوق، ولكن ليس الإتيان كالإتيان وليس المجيء كالمجيء. وهذه قاعدة دائما نذكر الأمثلة لها في أن نضيف الآن هذه الأفعال لكثير من المخلوقين ونثبت الحقيقة في الوجه للجمل ونثبت الحقيقة في الوجه للإنسان، فلا يقول عاقل إن وجه الجمل مجازي أو وجه الإنسان مجازي أو وجه القط مجازي أو حتى وجه النهار كما يقال فلان جاء في وجه النهار، أو يقال وجه الرأي أو يقال وجه القماش، فهذه الوجوه كلها حقيقية لكن تختلف الحقائق بحسب من تضاف إليه. فكذلك إذا أضفنا الوجه لله والصفات فهي حقيقية في حق الله وحقيقية في حق المخلوق، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة. فكما أن نثبت للجمل وجها ويدا وقدما وسيرا وانتقالا من مكان إلى مكان ونثبت هذا للإنسان، فلا نقول أن سير الإنسان كسير الجمل أو أن وجهه كوجهه أو أن يده كيده أو أن قدم الإنسان كقدم الجمل. فإذا أثبتنا المباينة والمفارقة بين ما يثبت للإنسان والبشر وبين ما يثبت للجمل وسائر الدواب وسائر المخلوقات، الملائكة لهم صفات والجن لهم صفات والبشر لهم صفات، وليست هذه الصفات متشابهة مع أن هذه الصفات حقيقية في كل من تضاف إليه. فإذا أدركنا هذا في حق المخلوقين فكيف لا ندرك المباينة بين صفات رب العالمين وصفات المخلوقين؟ إذن هذا مما يجاب به كل من يدعي التشابه ودعوى أن إذا أثبتنا الصفات لله وأثبتناها للمخلوق يلزم من ذلك المشابه. فلا مشابهة، بل نقول إن من يدعي المشابهة فهذا مصاب في عقله، ليس من الانحراف في الدين بل من ضعف العقول، لأننا ندرك أن سائر المخلوقات موصوفة بهذه الصفات كما ذكرنا في الإتيان. فإذا قلنا أتى شهر رمضان وأتى المسافر، فهل إتيان المسافر كإتيان الشهر؟ وهل إتيان المطر قل أتانا المطر أو أتتنا الرحمة من الله، أو نقول أتى لفلان مولود أو فلان أتاه رزق من الله، إلى غير ذلك من الإتيان. نثبت الإتيان في كل هذه المواطن ونعلم أن هذا إتيان حقيقي، لكن ليس الإتيان كالإتيان. فكذلك ما يضاف إلى الله من باب أولى أن ينزه عن مشابهة صفات المخلوقين، فيجب على الأمة أن تعقل هذا الأمر وأن يدركوا أن صفات الله عز وجل حقيقية ليست مجازية، كذلك صفات الناس وما يضاف إليهم حقيقية ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، وليست صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين. والله عز وجل هو الذي أثبت لنفسه الصفات مع نفي المماثلة والمشابهة بين صفات الله وصفات المخلوقين، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهكذا نقدم بين يدي الإثبات نفي المشابهة في كل موطن، في الإتيان وفي المجيء وفي النزول وفي سائر صفات الله تبارك وتعالى. قال وهذا صريح لا يقبل التأويل، أي لا يقبل التأويل المذموم. تأويل له ثلاثة معاني كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تأويل بمعنى ما تؤول إليه حقائق الأمور، وهو ما يطلق على التأويل في الرؤيا، كما قال يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فتأويل الرؤيا وقوعها، فإذا وقعت يقال هذا تأويل رؤيا فلان. لكن تأويل الرؤيا على مرتبتين: تأويل لها بالوصف قبل وقوعها، وهو ما يقوم به المعبرون والمؤولون. كان بعض السلف معروف بتأويل الرؤى كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، رأت عائشة رضي الله عنها أنه قد سقط في بيتها ثلاثة أقمار، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها هذا أول أقمارك، وهو موت النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه في بيت عائشة، ثم دفن أبو بكر ثم عمر، فتحققت الرؤيا. لكن أبا بكر عبرها قبل وقوعها، ثم بعد ذلك تحققت الرؤيا. فكل ما يؤول إلى شيء يقال هذا تأويله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتأويل ما أخبر الله به عن يوم القيامة تأويله وقوعه. فإذا قامت القيامة وقام الحساب وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقال هذا تأويل خبر الله عن يوم القيامة. ولهذا قيل في تأويل في معنى قول الله عز وجل في آية آل عمران في التأويل وما يعلم تأويله إلا الله، على قراءة أن التأويل لا يعلمه إلا الله، والوقف على اسم الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، أن هذا التأويل هو تأويل الأخبار على ما تقع. وأما إذا قيل إن التأويل بمعنى التفسير فإنه لا يحسن الوقف، وإنما يكون هذا هو معنى قراءة من قرأ بالوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالراسخون في العلم يعلمون تأويله، كما قال ابن عباس أنه يعلم تأويل القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه التأويل. فهذا التأويل هو المعنى الثاني، وهو بمعنى التفسير، وهو الذي يذكره الطبري كثيرا في كتابه، يقول اختلف أهل التأويل وأجمع أهل التأويل بمعنى التفسير. فالتأويل هو ما تؤول إليه حقائق الأمور، هذا معنى. والنوع الثاني هو بمعنى التفسير، وهو تفسير النصوص. والمعنى الثالث هو المشهور عند أهل الكلام، وهذا المعنى لا يعرفه السلف، وهو صرف اللفظ عن المعنى المتبادر إلى معنى آخر بقرينة. وهذا التأويل كما تلاحظون في تعريفه متناقض، كيف يقال صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر بقرينة؟ فإذا دلت القرينة على أمر فهذا هو الظاهر، فكيف يقال أنه مصروف؟ ولهذا ما كان السلف يفسرون أو يطلقون على التأويل وهو بمعنى التفسير بأن يفسر النص بلفظ آخر أو بنص آخر أو بقرينة في السياق، لا يقال أن هذا تأويل على المعنى الذي هو مشهور عند أهل الكلام، وإنما يقال تأويل بمعنى التفسير. قوله هذا صريح لا يقبل التأويل بوجه، هذا الذي يريده المصنف، التأويل المذموم، وهو صرف النصوص عن معانيها الراجحة والظاهرة إلى معاني أخرى بدعوى أن الأصل يخالف هذا النص وظاهر النص كما يدعي بعض المتكلمين. قال ومن تأول هذا فكل صفاته بل وأسمائه الحسنى يتطرق إليها هذا التأويل. إذا تأولوا صفة من الصفات بدعوى التشبيه فهذا يسري على جميع الصفات، بل كما ذكرنا نقول إذا كان إثبات الصفات لله عز وجل يستلزم التشبيه، فكذلك من يثبت الوجود لله يلزمه أن يثبت وجودا يشبه وجود المخلوق. فإذا قال من يثبت الوجود لا، وجوده يليق بعظمته، ووجود الإنسان يليق بحاله، نقول هذا الذي ينبغي أن يسلك في الصفات. كما أن الوجود لله عز وجل يليق بعظمته وجلاله، فكذلك سائر صفاته وأسمائه وأفعاله يجب أن يسلك فيها هذا المسلك. قال ومن تأول هذا فكل صفاته بل وأسمائه الحسنى يتطرق إليها هذا التأويل، بل التحريف الباطل المنافي للكتاب والسنة. هذا التأويل الذي يدعيه هؤلاء الذين يحرفون النصوص هو في الحقيقة التحريف وليس بمعنى التفسير، فالمفسر لا يحرف النص، بل إن تفسير النصوص بما دلت عليه هذا تفسير لها، وأما من أخرج اللفظ عن معناه الصحيح فإن هذا تحريف. ولهذا قال بعض المفسرين في قول الله عز وجل مخبرا عن أهل الكتاب يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فقالوا تحريف الكلم من بعد مواضعه هذا تحريف لفظي من بعد كونه موضوعا في مواضعه، وتحريف الكلم عن مواضعه هذا تحريف معنوي، لأن هذه الألفاظ قوالب المعاني، كل لفظ له معنى، فإذا غير المعنى فهذا تحريف للنص. ولهذا تطرق بعض أهل البدع لهذا الكتاب الذي تكفل الله بحفظه، تطرقوا إلى تحريفه، ما استطاعوا أن يحرفوا ألفاظه ولكنهم حرفوا معانيه، حتى قال الطائفة منحرفة عن الكتاب والسنة إن هذا القرآن له ظاهر وباطن، وهذا الظاهر الذي عليه السلف ليس هو المعنى الحقيقي، وإنما المعنى المراد هو باطن لا يعرفه إلا قلة قليلة من الأئمة المستورين، حتى تأول بعضهم ألفاظ العبادات فقالوا ليست الصلاة هي ما تدعون، وليس الحج هو الحج للبيت، وليس الصوم هو صوم الشهر أو صوم يوم في سبيل الله، وإنما هذه رموز لمعاني أخرى. فهذا غاية التحريف والتعطيل لكتاب الله تبارك وتعالى. وطائفة دونهم في التحريف قالوا لا، نصوص العبادات هذه على أصلها ليست مؤولة، وأما الإخبار عن الله في أسمائه وصفاته هذه لا بد أن تؤول. والذي عليه الصحابة والتابعون وسلف الأمة أن القرآن ظاهره حق، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل عليه إجماع السلف أن ظواهر النصوص حق، ولكن الظاهر لفظ مجمل قد يطلق الظاهر من يدعيه، فليست العبرة بالدعاوى. ولهذا درج أهل العلم وأهل الورع منهم إذا تكلم عن ظاهر القرآن يقول والذي يظهر لي والله أعلم، ولا يقول ظاهر القرآن، فإن القول بأن هذا هو ظاهر القرآن هذه جرأة، إلا أن يكون النص واضح في أن هذا هو الظاهر. فإذا كان هناك نزاع في معنى الظاهر يقول الذي يظهر لي، ففرق بين قول القائل الذي يظهر لي من هذه الآية كذا، وبين أن يقول ظاهر هذه الآية كذا. فهذا من الورع الذي يسلكه أهل العلم والأئمة المحققون، يخبر عما يظهر له ولا يطلق الظاهر حتى لا يقع في الكذب، وحتى لا يتقول على الله عز وجل ويخضع هذه الآية لمعنى يقول ظاهرها هو كذا وكذا. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول حصول الخلاف في بعض فروع مسائل الاعتقاد كخلو العرش ونحو ذلك، ما موقف طالب العلم منه؟ وهل هذا يتعارض مع القول بالاتفاق الواقع من أهل السنة في مسائل الاعتقاد؟ جزاكم الله خيرا. سبق التنبيه على هذه المسألة، وأن أهل العلم لهم مقامان في هذه المسائل. إذا كنا في مقام ذكر الاتباع للسلف وللاعتقاد فليس من المصلحة وليس مما يحسن أن يخاطب به العامة وطلاب العلم الصغار أن نقول اتبعوا السلف واعلموا أنه قد وقع بينهم خلاف في مسائل جزئية، بل نطلق اتفاق السلف على الاعتقاد وهو اتفاقهم على الأصول وعلى المسائل العظيمة. وأما في مقام تحرير المسائل مثل إذا جاءت هذه المسألة فلا يحسن أن يخادع طلاب العلم ويقال ليس بين السلف خلاف في هذه المسألة كلهم متفقون على هذا، بل لا بد من ذكر أقوال أهل العلم في تحرير المسائل حتى يعرف الحق، ثم يكون لأهل القدرة على الترجيح والنظر أن يرجح المحقق طالب العلم المدقق ما يرى أنه راجح. فالخلاف في مسائل جزئية في باب الاعتقاد هذا وقع خلاف في بعض المسائل، كالخلاف في خلو العرش من الرب عند النزول، والخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعيني رأسه، والخلاف في رؤية أهل المحشر لربهم هل يقع من المؤمنين والكفار والمنافقون أو أنه خاص بالمؤمنين